قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني ترتيب العلامة ابن صلاح للأحاديث من ناحية القوة ترتيب من ناحية الصحة أن على المتفق عليه ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم عن في صحيحهما ثم ما كان على شرط ولم يخرجه ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اعتبروا الصحة في كتبهم. يأتي بعد ذلك مرتبة الأحاديث التي أخرجها أصحاب الكتب الأربعة السنن الأربعة. ومن العلماء ابتداء من لا يدخل ابن ماجه في عدد أصحاب الكتب الستة فيقول إنما هي خمسة. وهذا الكلام سببه أن أكثر المفاريد التي تفرد ابن ماجه في سننه اعتراها الضعف فكتنويه وذكره بأمر بل بأمرين. الأمر الأول أن أغلب الأحاديث لا أقول كل الأحاديث إنما أغلب الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه من بين أصحاب الكتب الستة إذا دققنا النظر فيها نجد أن الضعف يعتريها والله أعلم. وكذلك التنبيه الثاني كلما نزلت أسانيد الأحاديث وأخرجها المتأخرون من أصحاب الكتب كلما ازدادت احتمالية تضعيفها. فحديث مثلا تفرد به أبو نعيم في الحلية في الغالب يكون ضعيف. حديث تفرد به الخطيب البغدادي في الغالب يكون ضعيف أو وهما أو هناك زيادة في ليست في أصل الصحيح وتكون شاذة في الغالب. فهذان تنبيهان. طبعا يلتحق بهذا في التضعيف مفاريد الطبراني في الأوسط أو الطبراني في الأوسط عموما أغلبه يضعف فضلا عن الكتب المصنفة في الضعيف والمعلومة والله أعلم. الآن نتذاكر سويا شيئا من مناهج وخطط يمشينا أن نسميها خطط طريقة أو طرائق أصحاب الكتب في تصنيفهم لكتبهم البخاري مثلا ومسلم وسائر أصحاب الكتب قدر الاستطاع. فأقول بالله تعالى التوفيق إن البخاري كان له مرمى من تصنيفه الكتاب وما سيذكر جله بالاستقراء كما سترون مع نصوص للعلماء في ذلك. مرمى البخاري انتقاء الأحاديث التي صحت عنده وعلى شرطه وإيداعها في سفر جليل كما ترون مرتبا إياه على الأبواب الفقهية على النحو الذي ترونه. فبالدرجة الأولى مرمى إيراد أحاديث مسندة ثابتة صحيحة وأصل كتابه هو هكذا الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأيامه وأفعاله. فذمته بالدرجة الأولى أن يجمع أحاديث صحيحة مسندة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أسلفت هذا أصل تأسيس الكتاب. ولكن في ذات الوقت أضاف عليه على هذا التأصيل الذي أصله إضافات ملحوظة في كتابه صحيح. فأراد أن يضع لهذه الأحاديث تبويبات بعد أن رتبها في أبواب بعد أن رتبها في كتب كتاب الإيمان في جملة أحاديث كتاب العلم جملة أحاديث كتاب الصلاة جملة أحاديث بدأ يضع أبوابا لكل حديث أو لكل مجموعة أحاديث تسير على نسق واحد. وكما أسلفت فمسلم يمتاز عن البخاري بميزة وهي أن مسلما وسيأتي الحديث عنه يورد كل الأحاديث المتعلقة بموضع واحد في نفس مكان لكن قد يكون الحديث في عدة فقرات فالبخاري يورده في عدة مواطن من صحيح. فالبخاري بعد جمع مادته الحديثية بدأ يودعها في كتاب الإيمان وبدأ يضفي فائدة أخرى إلى كون الأحاديث ثابتة صحيحة على شرط وهي التبويبات التي يبوبها البخاري للحديث كما لا يخفى عليكم تبويبات كثيرة جدا باب التيمم ضربة باب هل يمسح المتيمم هل ينفخ المتيمم في يديه باب الشرب قائما باب بدأ يبوب تبويبات لإضافة ومنفعة أخرى يراها وهي أن يتحول الكتاب إلى أقول يتحول الكتاب أن يكون الكتاب إضافة إلى ما ذكر من كونه كتاب حديث يكون كتابا يتضمن فقه البخاري في المسائل يعني يبوب بالباب ويستدل بالدليل على الباب الذي بوب له. يقول كثير من أهل العلم إن فقه البخاري في المسائل موضع في تراجمه يعني واضح في تراجمه. إذا مثلت مثلا البخاري قال مثلا باب التيمم ضربة واحدة باب أباب التيمم ضربة واحدة إذا مذهب البخاري في عدد ضربات التيمم هل هي مرة للوجه ومرة للكفين مرتان أو مرة واحدة للوجه وكفين. ففهم من ترجمة البخاري التيمم ضربة واحدة أن رأي البخاري في المسألة أن التيمم ضربة واحدة. استفيد هذا من ماذا؟ من تبويب البخاري فأحيانا يجزم البخاري بالترجمة كما سمعتم باب التيمم ضربة واحدة جزم هنا وأفصح عن فقهه في مسألة عدد ضربات التيمم يقال هنا البخاري جزم بالترجمة جزم بالحكم في الترجمة يعني التبويب. أحيانا البخاري تتأرجح عنده يعني تتساوى عنده الوجهتان في الباب فإذا تساوت عنده الوجهتان في الباب علق الترجمة. ففي نفس باب التيمم ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب على الأرض بيديه ضرب الأرض بيديه ثم نفخ فيهما. هل النفخ هذا كان لأن التراب لاصق بصورة أكبر في يديه، أم أن النفخ هذا من سنن التيمم؟ فغير البخاري يجزم، غير البخاري يجزم ويقول النفخ لماذا ليس من سنن التيمم؟ لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر النفخ. لكن البخاري علق الترجمة قائلا هل ينفخ المتيمم في يديه أم لا؟ فاستوت عنده الوجهتان في المسألة. فإذا قلنا علق البخاري الترجمة يعني لم يبت فيها برأي. فالحاصل أنه انضم إلى وجهة البخاري الحديثية وجهة فقهية، وهو أنه أراد أن يودع فقهه في تراجمه التي تترجم بها للأحاديث. أحيانا البخاري يذكر باب ولا يذكر ترجمة، فهذا مصير إلى أحد أمرين. الأمر الأول، إما أن البخاري جعل هذا الباب الذي قال فيه باب ولم يذكر شيئا كفاصل بين شيء سبق وشيء سيأتي، أو أنه ترك بياضا على أن يعود إليه بعد زمن ومات ولم تسعفه المنية كي يضع بابا مناسبا. هذه وجهتان العلماء في معرفة قول البخاري باب بدون تبويب. البخاري لما أراد أن يجعل كتابه كتابا فقهيا إضافة إلى كونه كتابا حديثيا وقع في أشياء أو صنع أشياء قد لا تطبع عند الحديث، هي التبويبات التي بوب بها. ثانيا، ألجأته ضرورة إلى أن يورد الحديث في أكثر من موطن، فمثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اضطر لأن الكتاب كتاب فقهي أن يورد الحديث في باب إكرام الضيف والإحسان إلى الجار، باب قلة الكلام أو الصمت، استحباب الصمت أحيانا على ما يواو يعني. اضطر مثلا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات أن يذكره في مقدمة كتابه في أول كتابه لبيان تصحيح النوايا، ويذكره في أبواب الصلاة وأبواب الجهاد وأبواب الزواج وأبواب الطلاق، أبواب متعددة في أكثر من سبع مواطن في الصحيح. كل هذا لأنه أراد أن يجعل الكتاب كتابا فقهيا. ألجأته أيضا طريقته إلى أن يورد آثارا أو أحاديث معلقة، كي يخدم التبويب الذي بوب له. أحيانا يورد الحديث معلقا وهو عنده هو نفسه في صحيح في موطن آخر متصل في موطن آخر، يعني متصل في باب العلم، وبعد ذلك يورده معلقا في كتاب الجهاد. فلماذا لم يسنده؟ يعني المعلق ليس على شرط كما تقدم لكم في المطلع. يقولون إن من عادته ألا يورد سند الحديث مرة ثانية إلا لفائدة. يكون مثلا مدلس صرح بالتحديث في هذا السند ولم يكن صرح بالتحديث هنالك، يكون في المتن زيادة ليس في المتن، فمن عادته أنه لا يكاد يعلق الحديث وهو صحيح إلا لعدم وجود فائدة تستدعي التكرير. إذا لم يجد فائدة علق الإسناد. تعرف ما علق؟ ليس علق في السقف، واضح يا أخوان. فلهذا أورد بعض الحديث في صحيح معلقة في موطن وموصولة في موطن آخر، فالمعلقة في موطن وموصولة في موطن آخر على شرطه فلا إشكال فيها. لكن أحيانا يأتي بمعلقات ليست على شرط من الأصل، ليست في صحيحه، لكن يأتي بها كي يخدم التبويب الفقهي الذي بوب له. وقد تقدم الكلام على هذا، أن هذا قد يشين البخاري، لكن هذه طريقته. بل قد يأتي بمعلقات، هو قد يأتي بمعلقات صحيح مسلم، هي في مسلم صحيحة، يأتي بها البخاري ليس بسند مسلم، فالبخاري أرفع من مسلم. وقد يأتي بمعلقات في الأصل هي ضعيفة، والحديث عن المعلقات سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. أيضا قد يأتي بمعلقات على صيغة الجزم وعلى صيغة التمريض كما لا يفعل. أيضا يأتي بموقوفات عن ابن عباس، عن أنس، عن ابن مسعود، عن بعض التابعين. القارئ للبخاري يستطيع أن يفهم فقه البخاري من الأثار التي أوردها قبل الأحاديث. جرت عادته أن يقدم المعلقات في الغالب، والآثار عن الصحابة المقاطيع أيضا، والآثار عن التابعين المقاطيع على الأحاديث الثابتة المتدى كخدمة للترجمة. خدمة لماذا؟ للترجمة. وإن كان هذا قد يؤخذ عليها عند بعض الحديث كيف تقدم المعلق على المسند، فهو صنيع يورد هذه المعلقات لخدمة الترجمة التي ترجم بها. نادرا إذا ذكر البخاري أثرا عن صحابي مسندا، قد يفعل، لكن هذا شيء قليل حدوثه، قليل أن يذكر البخاري سندا متصلا إلى تابعي. نعم وجد شيء من هذا، لكن ليس من عادة البخاري إيراد هذا. نعم يكثر من إيراد الآثار عن الصحابة والتابعين معلقة، ونادرا ما يذكرها مسندة، أحيانا ترى البخاري يفسر بعض المفردات في الأحاديث، كمثلا تفسير مثلا طوبة، تفسير كلمة طوبة، يقول مثلا طوبة من الطيب، طوبة لهم أي شيء طيب لهم مثلا. أغلب مادته هذا من أبي عبيد رحمة الله تعالى عليه. البخاري في الحديث إمام، في الحديث إمام من الأئمة، لكن في الفقه شأنه شأن سائر العلماء في الفقه، ليس من ذوي النبوغ في الفقه كالنبوغ في الحديث. في كثير من الأحيان يتبنى رأي الأحناف، وفي كثير من الأحيان ينتقد رأي الأحناف أيضا، يشير إليهم معلقا بقول قال بعض الناس. هذا شيء مجمل عن ما في البخاري من طريقته يبوب التبويب. بعد ذلك يورد الآثار التي تخدم التبويب، وفي الغالب يريدها معلقة سواء كانت عن صحابة أو عن تابعين، وقلما يورد هذه الآثار. وبعد ذلك يورد الأحاديث مستندا، وإن كانت هناك متابعات بعد ذلك يشير إلى المتابعات سواء كانت متابعات تامة أو متابعات قاصرة. اعتناء البخاري في الأحاديث المستندة بأن تكون قوية، قد تقدم الكلام على شيء من ذلك في المفاضلة بين البخاري وبين مسلم. إذا انتقلنا إلى طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه، نراه سلك طريقا آخر في التصنيف، وكانت همته فيه حديثية محضة. نعم، وأورد الأحاديث بناء على الأبواب على الكتب كتاب الإيمان، وبعد يورد كل الأحاديث في كتاب الإيمان له ملحظ يأتي بالأحاديث الأقوى سندا، ثم التي تليها من ناحية قوة الإسناد، ثم التي تليها والله أعلم. هل هذا يقتصر مع كل صحابة أو إنه مع الصحابي الواحد؟ على ما يبدو أنه مع الصحابي الواحد، بمعنى أن يكون الحديث ثلاث طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طريق عن ابن عمر، طريق عن أنس، طريق عن أبي هريرة. فيأتي بحديث ابن عمر يستوفي طرقه، يقدم أصح الأسانيد جزاك الله خير عن ابن عمر، ثم التي تليها في الصحة عن ابن عمر، ثم التي تليها في الصحة عن ابن عمر، وبعدها يأتي بحديث أنس. قد يكون حديث أنس أقوى من طرق من الطرق في المرتبة الثانية أو الثالثة من مراتب حديث ابن عمر، وقد يكون أقل، لكن كتوصيف في الجملة تستطيع أن تقول إن أول طريق من طرق حديث أنس في الغالب أدنى شيء أمام أول طريق من طرق حديث ابن عمر، وينتهي من طرق حديث أنس، وبعد ذلك يدخل على حديث أبي هريرة كتمثيل، فيذكر من كل صحابي أقوى ما وصل إليه من طريق عنه، ثم بعد ذلك يرتب عن نفس الصحابي إلى أن يستنفذ طاقته، وبعد يدخل على حديث أنس بنفس الترتيب، ثم حديث أبي هريرة بنفس الترتيب. عموما المسلم في هذه الطريقة يريح الباحث، يريحنا جدا في البحث. أنا مثلا أستطيع أن أقف على لفظة شذت من خلال قراءتي في صحيح مسلم، هو يشير إشارات، إلى الألفاظ المعلّة. لم يذكر فلان كذا، زاد فلان كذا، فلان قال حدثنا، فلان قال أخبرنا، فهو دقيق في هذا الباب. فمثلا الحديث المطول الذي أخرجه البخاري في صحيح، والذي وجدت به أخطاء كثيرة جدا، حديث المعراج الذي وصلت الأخطاء فيه إلى 15 خطأ، هو الذي أخرجه البخاري من طريق شريك، وكان من أشدها قوله: ثم دنا جبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى في آية النجم، ثم دنا فتدلى، جعل الذي دنا فتدلى هو رب العزة سبحانه. وروايات الأخرى تفيد أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، هو تدلى فدنا، كمعنى أن المقدم في السياق الآخر في المعنى، لأن قل دنا فتدلى، هي الأصل أن الذي يتدلى إذا تدلى فقد دنا. على أي حال القصد أنه جعل الذي دنا فتدلى، قال: ثم دنا جباره سبحانه فتدلى، من أشد الأخطاء. مسلم لم يخرج هذا الحديث من أصله، إنما أورد حديث المعراج من طريق أخرى، وقال: ورواه بعض الرواة فزاد ونقص وقدم آخر، مشيرا إلى إعلان بعض الألفاظ في الحديث. مسلم أرهق نفسه كثيرا بالتوبيبات، ولا أورد المعلقات إلا أنها من النادر، معلقات نادرة، يقولون 12 موطنا أو 14 موطنا جلها موصول. لم يورد معلقات عن الصحابة أو عن أعفو الموقفات على الصحابة على التابعين إلا شيئا قليلا. نعم هي موجودة، ولكنها شيء قليل نسبة إلى ما في صحيح. فاستفاد من شيخي البخاري الحرص على سلامة الأحاديث ودقة الأحاديث على قدر استطاعته، لكنه خلفه في التوبيبات، في إرادة المعلقات، في إرادة الآثار، في إرادة الكلمات التفسيرية التي يوردها. فكتاب مسلم كتاب حديث تستطيع أن تقول محض، أما كتاب البخاري إن شئت أن تقول كتاب فقه مع كتاب تفسير، لبعض المفردات مع كتاب حديث. فمسلم غني من شيخ البخاري الطريقة الحديثية مع بعض المخلفات في الأصول التي سبق البيان عنها. إذا جئنا لسنن الترمذي رحمه الله تعالى، الترمذي يعني تلميذ البخاري، تلميذ البخاري، وما أدري هل هو أخرج لمسلم أم لا يا إخواني، يبدو أنه أخرج حديثا واحدا. فمن ثم استفادته من البخاري وطريقته أكثر من استفادته من مسلم وطريقته. هو استفاد من البخاري التبويبات، لكن تبويبات الترمذي هي إلى حد ما تبين فقه الترمذي وإيراد الأحاديث مسندة، لكن قلل الترمذي من إيراد المعلقات، وقلل من إيراد الكلمات التفسيرية، وقلل من إيراد الآثار، لكن أفادنا الترمذي فائدة جليلة، وجمع الوارد في الباب. فاستفاد من مسلم جمع الوارد في الباب، لكن على طريقة الترمذي، يعني الترمذي مسلم يستوفي الوارد في الباب، إلى حد كبير. الترمذي يورد بصورة أوسع مما أورده مسلم، إنه غير متقيد بالصحيح والضعيف، لكن بدون أسانيد في الغالب. يعني مثلا يقول باب مثلا يعني تشبيك الأصابع مثلا، أي باب تسمية على الوضوء، يورد حديثين أو ثلاث ويشير إلى ما يتدل به في الباب، وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس. فالباحث يمكنه أن يبحث هذه الأسانيد حتى ينشئ الحكم الفقهي في المسألة، إباحة أو حظرا، إطلاقا، تقييدا، كراهية، وجوبا، استحبابا. فالتلميذ يريحني كثيرا، وهو يشير إلي إلى طريقة بحثي، أو إلى يرشدني إلى الصحابة الذين أبحث في مسانيدهم عن هذا الحديث. فهذه الفائدة ليست البخاري، لأن البخاري لا يستقصي، إنما يورد ما صح على شرطه. أما التلميذ يكاد أن يكون قد استقصى في هذا إلى حد كبير إلى 80% أو شيء. فإذا بوب الباب وذكر حديثين أو ثلاث يشير إلى ما ورد في الباب من أحاديث بدون إسناد. أيضا من الفوائد التي من الذي يلفت إليه النظر في الترمذي أنه لا يراعي ترتيب الحديث في الباب من حد قوة، فقد يورد حديثا ضعيفا في صدر الباب وبعد صدر الباب يورد حديثا أقوى منه، فلم يلتزم بما التزم به مسلم من ناحية ترتيب الحديث من ناحية القوة، لم يلتزم ما التزمه مسلم من ناحية ترتيب الحديث من ناحية القوة، فاستفاد من البخاري الترجمة ومن مسلم الاستقصاء إضافة إلى ما هو صحيح. يورد أيضا يشير إلى الضعيف، لكن لم يلتزم طريقة مسلم في تقديم الأقوى ثم الأقوى. عزز الترمذي كتابه بذكر آراء لمحمد ابن إسماعيل البخاري، فترى كثيرا جدا من المواطن سألت محمدا عن هذا الحديث فقال وذكر حكم البخاري عن الحديث. فإذا يعني الذي يريد أن يرجع إلى رأي البخاري في هذا الحديث ليست صحيحا ينظر إلى كتاب الترمذي. من الفوائد التي أتى فيها الترمذي في سننه أنه رحمة الله تعالى عليه لخص المسائل تلخيصا فقهيا مجازا فقهيا حديثيا، فيقول مصيغا تلخيص الفقه، وإلى هذا ذهب فلان وفلان والشافعي وأحمد ومالك كتلخيص فقهي عن العلماء في المسألة بإجاز، وهذا فاق فيه تلميذ البخاري. الترمذي فاق البخاري في مسألة التلخيص الفقهي، تلخيص أقوال العلماء في المسألة. فكتاب الترمذي أيضا كتاب فقهي ناقل عن الفقهاء ملخص أقوالهم بإجاز شديد، ويريح في الحقيقة أي باحث، وخاصة أن سنده عالي. يعني إذا نقل الترمذي قال وذهب أحمد ومالك والشافعي ووكيع والأوزاعي إلى كذا، تطمئن النفس إلى نقله لأنه متقدم في الطبقة رحمة الله تعالى عليه. فهذه الفائدة عند الترمذي ليست موجودة عند البخاري إلا إشارات، فالبخاري أكثر ما يشير إلى رأي الأحناف كالتنكيت عليهم، إذ يقول وكره وقال بعض الناس كذا، لا أقصد التنكيت بمعنى السخرية، إنما أقصد أن التنكيت التعقب مفهوم يا إخوة. فهذا ما يتميز به الترمذي، الحكم على الحديث، نقل أقوال العلماء ملخصة، ذكر ما ورد في الباب على سبيل الإجمال للباحثين الذين يريدون تحقيق الوارد في المسألة. هناك كتاب طبعا اسمه الباب فيما جاء في قول الترمذي وفي الباب، خدم الترمذي خدمة طيبة وخدم الباحثين خدمة طيبة في هذا الصدد. أجتزئ بهذا القدر لعدم إسقاط المواصلة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.